بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. أشرنا البارحة إلى فضل العمرة المفردة، وقلنا أنه من الضروري على من يريد أن يؤدي وأن يأتي بالعمرة أن يتعرف على أعمال وأحكام العمرة لئلا يقع في الخلل والخطأ الذي يترتب عليه آثار ربما تكون محرجة. وقد قلنا إن شاء الله بمعونة الله وتوفيقه أن هذا الأسبوع نتحدث فيه عن أهم المسائل المتعلقة بأعمال العمرة المفردة. نبدأ الآن ونشير إجمالا إلى أعمال العمرة. تتألف أعمال العمرة المفردة من سبعة أعمال لا بد أن يأتي بها متسلسلة مرتبة بحسب الكيفيات التي ذكرها الفقهاء. الأعمال هي أولا عقد الإحرام، ثانيا الطواف حول البيت 7 أشواط، ثالثا صلاة الطواف خلف المقام، رابعا السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، خامسا التقصير، سادسا طواف النساء، سابعا صلاة طواف النساء. هذه أعمال العمرة المفردة، ولابد كما قلت أن تأتي بها مرتبة. طبعا كل عمل له كيفية وله شروط خاصة. نبدأ الآن بعمل الأول نذكره باختصار، عقد الإحرام. كيف يتم عقد الإحرام الشرعي للعمرة المفردة؟ يتم بثلاثة أمور. الأمر الأول قصد الفعل، لا بد أن تأتي بالعمرة أو العقد بالنية الشرعية، والمقصود بالنية يعني أن تقصد بذلك امتثال أمر الله عز وجل الوارد، واجب أو ماذا أو مستحب، اللي نعبر عنه القربة. لما نقول القربة يعني أن تمتثل هذا العمل قربة إلى الله تعالى. إذن هذا الأمر الأول. ولا يشترط في النية التلفظ كما يعتقد البعض، لا، وإنما النية هي القصد في النفسان، يكفي أن تكون قاصد وليس شرط أن تتلفظ. وهذا ينطبق على جميع الأعمال، أي عمل من أعمال صلاة، صوم، خمس، زكاة، أي شيء. لا يشترط في غسل وضوء، ما يشترط أن تتلفظ تقول أغتسل غسل الفلاني أو أتوضأ الوضوء الفلاني أو أصلي صلاة المغرب، ما يشترط. أهم شيء في نفسك، بحيث لو سئلت ماذا تفعل، إذا تحيرت في الجواب معناه ما عندك نية. أما إذا قلت جاي أصلي أي صلاة، المغرب، خلاص، إذا معنى أنت مستحضر للنية. نعم يستحب، قد البعض يقول زي هذه نشوفكم الطلبة لما تعقدون فينا الإحرام تقول لنا قل أحرم وإحرام، ليش؟ يقول هذا من باب الاستحباب، لكن مو شرط، من باب الاستحباب ورد التلفظ بأعمال العمرة والحج وليس شرطا. إذن النية هي القصد النفسي. الأمر الثاني، إذا كنت رجلاً لا بد أن تنزع المخيط، لأنه لا يصح للرجل أن يكون لابساً للمخيط عند عقد الإحرام، لا يجوز له، لا بد أن تتجرد من المخيط وتلبس بدل المخيط قطعتي إحرام، ثوبي الإحرام، قطعة تعتبر إزار تتزر بها من الأسفل، من السرة للأسفل، وقطعة ترتديها كقميص. هذا بالنسبة لمن؟ للرجل. أما المرأة لا، يجوز للمرأة أن تعقد الإحرام بالمخيط، ما يشترط، ما لا يحرم عليه لبس المخيط. وعلى هذا يمكن للمرأة أن تعقد الإحرام بملابس العادية، يعني ما يشترط أن تخيط ملابس مخصوصة كما يعتقد البعض أنه لازم تخيط ملابس مخصوصة، لا هذا مو شرط. أهم شيء أن تكون الملابس فقط متوفرة للشروط، ألا تكون من الحرير الخالص، ألا تكون مزينة، ألا تكون رقيقة، بس هذا أهم شيء. فإذا كان عليه ملابس لا هي رقيقة ولا زينة ولا حرير خالص، يمكن للمرأة أن تعقد الإحرام بملابسها. إذن الرجل عليه أن ينزع المخيط ويلبس قطعتي الإحرام. الأمر الثالث وهو المهم إلى الآن، بعض إذا لبست الإحرام مو معنى أنك أحرمت، لا، إلى الآن لم ماذا؟ لم تحرم، لازلت في مقدمات الإحرام. متى ينعقد الإحرام؟ ينعقد بالتلفظ بالتلبية، التلفظ بالتلبية، وهي أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هالكلمات الأربع، هذه التلبيات الأربع لابد أن تأتي بها، وهي بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة. شلون؟ أن الصلاة مجرد أن توقف ما دخلت في الصلاة، متى تدخل الصلاة؟ إذا قلت الله أكبر، إذا كبرت هنا دخلت، أما إذا لم تكبر لم تدخل في الصلاة. هنا نفس الشيء، إذا ما جبت التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، معناه لن تعقد الإحرام. طبعا يستحب أن تضيف لها إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا مستحب، لكن العمدة المقطع الأول يسمونها التلبيات الأربع، لبيك اللهم لبيك، اثنتين لبيك لا شريك لك لبيك، في البدء وفي الخاتم، هذه لا بد منها. ولا بد من التلفظ بالتلبيات، ها، ترى ما يكفي في النفس، لا بد أن تتلفظ بيها، إذا ما تتلفظ ما يتحقق التلبية. مثل تكبيرة الإحرام، نرجع، مجرد أن تقصد تكبيرة الإحرام في نفسك هل تتحقق تكبيرة الإحرام؟ لا بد أن تخرج الحروف إما جهرا أو إخفاة، ما يضر. مرة تقول لبيك اللهم لبيك، هذا الجهر، ومرة تقول لبيك. المهم لابد أن تتلفظ بالتلبية، اللي ما يتلفظ بالتلبية معناه لم ينعقد إحرامه. إذن هذه كيفية عقد الإحرام، إذا تمت هاي الأمور الثلاث فأصبحت محرما، وحرمت عليك أشياء نذكرها، ولا تحل إلا بأداء أعمال. أما من أين أحرم؟ هذا إن شاء الله في حديث القادم، صلى الله عليه وسلم.